بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله. ابدأ. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إن لله ما تسمي إلا واحدا. قال ابن عباس: منذ الجلال العظمة البر الرضيع. حدثنا أبو يمان قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا أبو سنان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه: باب، أو باب، إن لله 100 اسم إلا واحدا. يشير بهذه الترجمة إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أسماء لله جل وعلا خصت بفضل، وهو أن من أحصاها دخل الجنة. قال أهل العلم: ليس معنى هذا أن الأسماء الحسنى محصورة في 99 اسما، بل هي أكثر من ذلك، لدلالة الأدلة على أنها أكثر من هذا العدد. ومن ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قالوا: ففي قوله عليه الصلاة والسلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يفيد أن بعض الأسماء مما لم يعلمه الله عز وجل أحدا من خلقه، لا الملائكة ولا الأنبياء والرسل ولا من دونهم. وما دام أن هنالك أسماء لم نطلع عليها، فلا سبيل إذن لعدها وإحصائها. وعندئذ هذا الحديث لا يفيد أن الأسماء الحسنى محصورة في 99، ولكن ذكر 99 هنا من باب أن هذه الأسماء التي بلغ عددها 99 اسما لها فضل خاص في حق من أحصاها، أنه يدخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الجلال، أي العظمة، أي ذو العظمة، ذو العظمة. ففسر الجلال بالعظمة، وفسر البر باللطيف، فسر البر باللطيف، وهذا بعض معناه. فالبر هو الذي يحسن إلى خلقه بأنواع النعم، وقد يكون ذلك على وجه لطيف أو على معنى ظاهر ونحو ذلك، فقد يكون هذا بعض المعنى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما. سبق الكلام على أن المقصود هنا ليس حصر الأسماء، فلا يقال عددها 99 لا يوجد غيرها، وإنما في الحديث بيان أن من أسمائه وحصرها في 99 فيها فضل خاص في حق من أحصاه أنه دخل الجنة. قالوا عندئذ هذا لا يفيد حصرا، وقد سبق بيان شيء من الدليل الذي يفيد أن أسماء الله أكثر من 99، وإلا فهنالك أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك، والله يثنى عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. إذن هنالك محامد لله جل وعلا وأسماء لم نقف عليها. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يوم القيامة إذا سجد للشفاعة، أي بأن يعطى الإذن على الشفاعة ويسجد سجودا طويلا، قال: ويعلمني الله محامد لا أحسنها الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هنالك أسماء لم نقف عليها، وبالتالي لا سبيل إلى القول بأن الأسماء الحسنى محصورة في 99. ولذلك الذي عليه جماهير العلماء والأمة على أن أسماء الله أكثر من ذلك. أيضا لو لاحظنا أن من جمع الأسماء الحسنى وقد تنوعت طرقهم في الجمع، لكن سيجد الإنسان جملة من الأسماء صح بها الدليل، من تمعن جيدا وجدها أكثر من 99 اسما، من تمعن جيدا وجدها أكثر من 99 اسما. فهذا يفيد أن الأسماء ليست محصورة في 99. قالوا: وهذا نظير أن يقول الإنسان، أعني هذه الجملة وهي إن لله 99 اسما، قالوا هذه الجملة ما بعدها مكمل لها، لا تقفون إن لله 99 اسما، إذا وقفت عند هذا القدر ولم تلاحظ ما بعدها أو تجعل ما بعدها صفة لما سبق، معنى حصرت الأسماء. وإن كان نفس اللفظ قد لا يفيد حصرا، لكن قالوا هذا نظير أن تقول إن لي 99 درهما أو 100 درهم أعددتها للصدقة، فلو قلت إن لي 99 أو قلت إن لي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل نفهم من هذا أن أموالك لا تزيد على هذا العدد؟ أم أن المقصود أن من أموالك ما أعددته للصدقة؟ الثاني. ولهذا قال: من أحصاها دخل الجنة، وفي قوله 100 إلا واحدة، قالوا أراد بهذا دفع أي احتمال للبس في سمع من يسمع أو نحو ذلك. ولذلك لاحظ إن لله 99 اسما، هذا ظاهر في العدد، لكنه أكد فقال 100 إلا واحدة، هذا من باب تأكيد ما سبق، وحتى يدفع أي احتمال قد يطرأ على الإنسان بالنسبة لهذا العدد إذا أخطأ في السمع ونحو ذلك. ثم قال: من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها؟ من صيغ العموم، دخل فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد، من أحصاها دخل الجنة. قال أهل العلم، وقد جمع ابن القيم عباراتهم جمعا حسنا، فقال الإحصاء أن يقف الإنسان على ألفاظها ويعدل ذلك، يقف على نفس الألفاظ يعني الأسماء الحسنى بألفاظها ويعدل ذلك. ثانيا قال أن يقف على معانيها ودلالاتها، وبالتالي يعرف آثار هذه الأسماء من جهة الخلق ومن جهة التعبد. العلماء إذا ذكروا مقتضى الأسماء وذكروا آثارها فقال العلماء هذا من جهة الخلق والإيجاد ونحو ذلك، ومن جهة التعبد فاسمه السميع مثلا يقتضي وجود مسموعه من الأصوات، هذا من جهة الخلق والإيجاد. ومن جهة التعبد لهذا الاسم أثر على العبد، فإذا علم العبد بأن الله يسمع دعاءه أسر أم جهر فإنه يكون على عقيدة راسخة يسأل الله جل وعلا وهو على يقين من أن ربه سيسمعه وأن ربه يسمع دعاءه. ثم أيضا ينتبه لنفسه من جهة أن لا ينطق إلا بخيره، لأنه مهما تكلم ومهما بالغ في الإخفاء فالله جل وعلا يسمع كلامه يسمع كلامه. وأيضا من آثار هذا الاسم أن يدخل العبد شيء من الطمأنينة، بل من الطمأنينة والسكينة ونحو ذلك. ولذلك لما أرسل الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون كان مما قال لهما إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، يسمع كلامهما ويسمع رد فرعون عليهما لا يخفى عليه شيء. فيدخل العبد من معاني الطمأنينة والثقة بالله فهو على يقين بأن الله يسمع كلامه ويسمع كلام من يعارضه، فهذا مما يدخل به الطمأنينة والسكون والسكينة في دعوتك إلى الله جل وعلا. أولا تتحلى بالعلم والأمانة فيما تقول من العلم، وأيضا تخلص لله فلا تجهد نفسك بل ولا تكلفها شيئا غير مقبول، كأن تتحرى أن يسمع الناس عن أعمالك ونحو ذلك، لا ليس كذلك، بل كافيك أن الله يسمع دعاءك وقراءتك ونحو ذلك مما يكون من العبادات. أيضا أقول تدخل السكينة والطمأنينة بالإضافة إلى معنى الإخلاص، وأنت تجابه وتواجه من يؤذي ويطعن ويرد فالله جل وعلا قد سمع كلامه. ولتعلم أن الأمور بقدر، أيضا يعلم أن الأمور بقدر، فما يجري عليك هو بقدر كما أن الذي يجري لك هو بقدر. فما ينطق هؤلاء ولا يؤذون ولا يتكلمون إلا وفقا للقدر، فهذا مما يدعو إلى الصبر. قال في المرتبة الأخيرة أعني ابن القيم، نرجع للكلام بعدما ذكرنا الوقوف على المعاني والدلالات والآثار، قال دعاء الله بها، دعاء الله عز وجل بها، لقول الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال ابن القيم وهذا شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أن يذكر اسما مناسبا لمسألته، فلو كان يسأل المغفرة نادى الله وسأله باسمه الغفور والرحيم والتواب ونحو ذلك من الأسماء المناسبة لمسألته. هذا بالنسبة لدعاء المسألة، أي الدعاء الذي هو سؤال وطلب، الإضافة هنا بيانية، دعاء المسألة. وهنالك دعاء العبادة، أي الدعاء الذي هو بمعنى التعبد، بمعنى التعبد، وهذا يشمل حتى دعاء المسألة. فدعاء التعبد دخل فيه الصلاة والصيام والحج وسائر العبادات. قالوا فالعابد في الحقيقة طالب أيضا، كما أن السائل يطلب بلسان مقاله، فكذلك العابد هو طالب بعبادته وبحاله يطلب رضوان الله جل وعلا، يطلب القبول، يعبد ويسأل الله، أو هو يرجو من نفسه أن يقبل الله دعاءه، وهو يدعو يطلب الفوز والسعادة ويهرب بذلك من العقوبة. فكان إذن التعبد دعاء. ولهذا قال ابن القيم: للأسماء الحسنى آثار في التعبد، فأسماء وأوصاف العظمة والكبرياء والقهر ونحو ذلك قال لها آثارها على العباد، بحيث يذلون لله جل وعلا ويخضعون له. ذكر أيضا أسماء العلم والإحاطة كالسمع والبصر ونحو ذلك، قال هذه لها آثارها على العبد من نواحي عديدة، منها تحقيق المراقبة لله جل وعلا، لأنه صار على يقين بأن الله جل وعلا يعلم ما يفعل هذا العبد، يسمع كلامه، لا يخفى عليه من العبد شيء، وهو يعمل العمل من الصالحات، وعنده من اليقين أن الله قد علم بعمله، قد علم ذلك، فيحمله ذلك على أن يحسن في أعماله، وأن يخاف كذلك من السوء، لأنه قد علم أن الله يسمع كلامه ويرى فعله ويعلم عنه كل شيء، مما أظهر أو أخفى. قال فيحقق بذلك الإحسان الذي حقيقته أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا باختصار عن هذا الموضع من هذا الحديث أو في هذا الباب، ولا أدري هل أواصل لارتباط لي، فأخشى إذا دخلنا في الباب الذي يليه أن يطول المقام وعندنا درس آخر. واصل يا عمر، ها كيف؟ ها طيب اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السؤال إلى أسماء الله والاستعاذة بها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فليصب بصحيفة ثوبه ثلاث مرات، وليقل باسم الأرض وبعض جنبه كذا أو بعض، فإن أمسكت نفسي تغفر لها، وإن أرسلتها أحفظها لمن أكثر به عباد الصالحين. تابعه يحيى ونشر بن المفضل عن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد زهير أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصف اقرا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن رفيع عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال: اللهم باسمك احيا واموت، واذا اصبح قال: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن رفيع بن فراشه عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي الشيطان الذي الشيطان ما قدرنا فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك يقدر الشيطان سببا. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا قبيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن أبي حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلابي المعلمة قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فقلت وإذا رأيت بالمعراض فخذل فقلت. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن النبي عن عائشة قال قالوا يا رسول الله إنا هنا أقواما حديث عهد بشرك يأتوننا بالعمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وقولوا تابعه محمد بن عبد الرحمن والداوردي وسامة بن حفص. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام بن عبدات عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بجرحين يسمي ويكبر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا وعطاء عن عبد الله بن هلال عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تهلكوا بأبائكم ومن كان حديثا فليحمد الله. طيب هنا قال المصنف باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. كثر كلام الشراح في تحديد مراد البخاري، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم إذا قرئ هذا الباب مع كتابه خلق أفعال العباد فالذي يظهر أن المصنف أراد أن يبين أن أسماء الله غير مخلوقة، أن أسماء الله جل وعلا غير مخلوقة، لأنه لو كانت مخلوقة لما سألنا الله عز وجل بها ولما استعذنا بأسمائه جل وعلا، ويريد هذه الحقيقة. وسيأتي مزيد تحقيق لهذا لاحقا إن شاء الله في الاستعاذة أيضا بكلمات الله. أنا عندي الموضوع من باب واحد. وربما أيضا أراد أن ينبه رحمه الله أن الاسم للمسمى، أن الاسم للمسمى. أبين هذه المسألة. تكلم الناس في التفريق بين الاسم والمسمى والتسمية، فبعضهم يقول كلها شيء واحد، فالاسم عين المسمى وعين التسمية، وبعضهم يقول الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى. ولو قرأنا ما عند ابن جرير رحمه الله ذكر في رسالة التبصير في الدين أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، وهو بذلك يستدل أو في هذا يستدل بقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، ولله. ولهذا قال ابن جرير الاسم للمسمى يدعى وينادى به ويميز به عن غيره. ثم بعد ذلك قال أهل العلم نفصل، من قال إن الاسم عين المسمى أو قال غير المسمى فإننا نستفصل معه، ولكننا سنذكر الخلاصة سريعا. إذا أريد من الاسم اللفظ، إذا أريد اللفظ كأن يقال الله اسم عربي، فلا شك عندئذ أن الاسم غير المسمى، أن الاسم غير المسمى. وإذا أريد معنى آخر كأن يقول الإنسان سمع الله لمن حمده، فالمقصود هنا المسمى، أن يطلق الاسم ويراد به المسمى، ويراد به المسمى. إذن هذا هو التفصيل، الاسم للمسمى، الاسم للمسمى يسمى به ويكون مما يدعى به وينادى، وفيه وصف للمسمى به، ثم قد يراد به المسمى وقد يراد به اللفظ بحسب إطلاق الإنسان، لكن في الأصل هذا هو الصحيح، أن الاسم للمسمى. وهذا الكلام جر إلى مسائل عقدية، فمثلا من أطلق القول من أهل الاعتزال فقال الاسم غير المسمى، يريد أن يصل إلى حقيقة، وهي أن الأسماء مخلوقة، أن الأسماء مخلوقة. ولذلك تورط الأشاعرة لما قالوا الأسماء غير مخلوقة، الأسماء الحسنى غير مخلوقة. طبعا المقالة صحيحة، لكن لماذا قلنا تورطوا؟ لأن الأسماء ألفاظ، والأشاعرة عندهم الألفاظ مخلوقة، فلماذا قالوا الأسماء الحسنى غير مخلوقة؟ هذا من تناقض القوم. وبين بعض علماء الإسلام من أهل السنة سبب تناقض الأشاعرة، قالوا لأنهم وجدوا نصوص الأئمة صريحة في أن الأسماء الحسنى غير مخلوقة، أجمع أهل السنة على هذه الحقيقة، فعسر على الأشاعرة أن يخالفوا هذا الإجماع، فقالوا إذن الأسماء الحسنى غير مخلوقة، فتسلط عليهم المعتزلة فقالوا أنتم ممن يقول بأن الألفاظ مخلوقة والأسماء ألفاظ، فلما قلتم بعدم خلقها؟ اضطربت عبارة الأشاعرة ولم أجد لهم إجابة محررة. مرة يقولون الاسم غير مخلوق باعتبار المسمى، ومرة يقولون باعتبار الكلام النفسي، هذا من أجوبتهم. ولم يرتضي هذا بعض من تمعن منهم في الأمر، فقال هذا خطأ من أصحابنا، لأن قولهم الاسم غير مخلوق باعتبار المسمى، قال هذا في ضمنه التسليم للمعتزلة بأن الأسماء مخلوقة. قال وهل يغالط المعتزلي في أن المسمى غير مخلوق؟ حتى نجيب بهذه الإجابة، المعتزلي ما قال المسمى مخلوق أصلا، عنده المسمى خالق غير مخلوق، فلماذا تلونت أيها الأشعري فقلت غير مخلوق باعتبار المسمى؟ وهل المعتزلي يغالط في هذا؟ إذن سلمت للمعتزلي بأن الأسماء مخلوق. قالوا الاسم غير مخلوق باعتبار الكلام النفسي، هذه الإجابة لا تصلح، لأن الأسماء ألفاظ يا إخوة، صحيح؟ فلذلك نظر بعضهم فقال هذا أيضا غلط، لأن فيه التسليم بأن هذه الألفاظ مخلوقة. إذن فما هو النزاع مع المعتزلة؟ إذن في إجابتهم إقرار ضمني بأن الأسماء مخلوقة، وذكروا إجابات أخرى لكن هذه من أشهرها. على كل، الأسماء الحسنى بإجماع علماء السنة غير مخلوقة. لماذا؟ قالوا لأن الأسماء من الكلام، كلمات، والله هو الذي سمى نفسه بكلامه، وكلامه غير مخلوق، النتيجة إذن الأسماء الحسنى غير مخلوقة. انتبه يا جماعة، الأسماء كلمات، الله الرحمن الرحيم، هذه كلمات، هذه الكلمات التي هي الأسماء، ما الذي سمى نفسه؟ هو الله رب العالمين. ما دام أنه سمى نفسه بكلامه إذن فأسماؤه غير مخلوقة. قال أهل العلم ويلزم من يقول إن الأسماء مخلوقة، يلزم منه أن يكون الله جل وعلا قد كان ولم يكن له اسم، حتى وضع الخلق لهم من مخلوق كلامهم أسماء. قالوا هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله، ولهذا من صور الإلحاد في الأسماء الحسنى إذا قال إنسان إن الأسماء مخلوقة. طيب، المصنف هنا رحمة الله عليه ذكر ما يدل على هذه الحقيقة، فقال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات. صنفة ثوبه، الصنفة قالوا طرف الثوب من الداخل، طرف الثوب طرفه من داخله ثلاث مرات، وليقل باسمك ربي، هذا موضوع الشاهد، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذا موضوع الشاهد هنا وليقل باسمك ربي، وفيه دلالة أن الاسم يتكلم به الإنسان، وبالتالي يقصد أنني أدعو الله جل وعلا ذاكرا اسمه الدال عليه، ولهذا قال لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولهذا ذكر كلمة الاسم هنا. هنالك مناقشات طويلة يعني توجد في الكتب التي فيها التفصيل في مسألة الاسم والمسمى، ولكن هذا القدر يكفي من أو هذه الإشارة تكفي هنا في هذا الموضع. ثم ذكر يعني أمورا إسنادية البخاري رحمه الله، فننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهذا الحديث مما أخرجه مسلم أيضا. قال المصنف حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربيعي عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم أي يا الله باسمك أحيا وأموت، وهذا موضوع الشاهد، باسمك أحيا وأموت. إذن فالإنسان يذكر الله جل وعلا أو يستعين بالله ذاكرا اسمه أحيا وأموت، وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وموضوع الشاهد قد علم، وهنالك فوائد في مثل هذه الأذكار أيضا يمكن أن تراجع في المطولات، وأخص بالذكر كتاب شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد في فقه الأسماء الحسنى والأذكار، أيضا تراجع هذه الكتب أو هذا الكتاب فإنه نافع في بابه. قال المصنف حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هنا قيد المضجع من الليل، وفي الأول أطلق، هذا ليس فيه ما يفيد التخصيص لأنه من باب ذكر أفراد العام، من باب ذكر أفراد العام فلا يفيد تخصيصا في نظرنا في مثل هذه الحالة، والدلالة هي كما سبق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، أيضا أخرجه مسلم. محل الشاهد بسم الله، وإذن فيه الاستعانة بالله ذاكرا اسمه جل وعلا الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ففيه الاستعانة بالله جل وعلا وسؤاله والاستعاذة بالله وبأسمائه من الشياطين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة كما قلت إخوة هنالك فوائد قد يكون لمناسبة الدرس أن نختصر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلاب المعلمة، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. لاحظ، وذكرت اسم الله، هذا محل الشاهد في هذا الحديث، وفيه أن ما يقبض كلب الصيد المعلم وقد ذكر اسم الله جل وعلا فيباح ذلك الصيد، وأيضا إذا رمى بسهم فخزق أي جرح وسال الدم فكذلك، وإلا فلو ضربه بعرضه ونحو ذلك فهذا لا يكفي، بل لا بد من تذكيته. نواصل. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إنها هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. قال تابع محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. موضع الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا أنتم اسم الله أي عند الأكل، والصحابة يقولون لا ندري هل سمى أولئك الأعراب اسم الله جل وعلا على ذبائحهم أم لم يسموا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أن الأصل أنهم قد سموا ولا تنقر، لا تنقر. ليس فيه أن تسميتك على اللحم بعد ما ذبح أنه يحلها، لا لا لا، وإنما تمشي على الأصل، تمشي على الأصل، وإلا فلو علمت أنه ما ذكر اسم الله مطلقا فيبقى هنالك بحثا في هذه المسألة، لكن الكلام هنا عن حالة الجهل سمى أم لم يسمى، ابقى على الأصل وإحسان الظن بالمسلم بأنه قد سمى. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر، أي يسمي عند الذبح يقول بسم الله، ويكبر يقول الله أكبر. وفيه دلالة على ما سبق مما عنه له المصنف باب السؤال بأسماء الله تعالى. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، هذا محل الشاهد، فليذبح بسم الله أي يستعين بالله جل وعلا ذاكرا اسمه فيقول بسم الله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله. لاحظ لهذا الحديث وغيره أقول البخاري قصد أن الأسماء الحسنى غير مخلوقة يسأل الله بها ويستعاذ بها ويحلف بها. لو قرأنا ما في كتاب خلق أفعال العباد ذكر رحمه الله أن من حلف بالدراهم البيض والدنانير وألواح الصبيان التي يكتبونها ثم يمحونها قال فحنث قال فلا كفارة عليه، لأن الله يقول فلا تجعلوا لله أندادا، فجعل البخاري الحلف بالمخلوق من صور الشرك، وهذا أيضا خذه في مسائل توحيد العبادة حتى ما يقول إيجي الناس يقول الكلام ده كلام الوهابية. لاحظ البخاري في خلق أفعال العباد نص على أن الحلف بغير الله من صور اتخاذ الأنداد مع الله، وأيضا فيه دلالة لما قال لأن من حلف بغير الله فقد اتخذ لله أندادا، مفهومه أن الأسماء غير مخلوقة، صحيح؟ لأن أسماء الله جل وعلا هي أسماء له، فبالتالي الحلف بها ليس حلفا بمخلوق، ليس حلفا بمخلوق، فهذا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه هنا أبحاث كما سبق كثيرة، ولكن هذا القدر يكفي فيما يتعلق بالمراد من هذا الباب. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.